Wanneer zij gaan ervan? Wanneer zij gaan ervan? Allahu يمر معي خلال تخريجكم لبعض الأحاديث تقولون عن راوي لم أعرفه، فما هو معنى قولكم هذا؟ يعني ليس له ترجمة. ليس له ترجمة في كتب التراجم. نعم. نعم. إقامة مؤقتة. ماذا تعني بالإقامة المؤقتة؟ مؤقتة يعني تسدد له الإقامة كل عام، وقد لا تسدد له. مش واضح الجواب. يعني أنه أن يقصر، يعني الشخص الذي يقيم في بلد بإقامة مؤقتة. أنا أسألك ماذا تعني بالإقامة المؤقتة؟ يعني هو يقيم سنة؟ ها؟ قضاء. نعم.